أن الله يفتح عليك يا ابو صلاح، فكر ابن بلدنا يا خالد. بني الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان إن كنتم صادقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ثم لم يرتابوا Oh, يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا Oh. Thank you. كيف بنينا ما وزيناها وما لها من والله والله لقد صدق القائل زه النور لما تجلت آية الهدى وأدى الزهور السعد قد المغردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات البينات فلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم فرغان مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهيا بمحافظة الشرقية كما تتقدم أسرة الفقيدة الراحلة بالشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء من القيادات الشعبية والتجهيزية وإلى عمد ومشايخ القرى المجاورة وإلى كل من أتى إلى هذا المكان ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيدة الراحلة سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة الراحلة بواسع رحماته وقبل الناس الغربائية ولؤلؤة الأنوار أقامتها لكم شركة توزيع الحفلات الكبرى تحت إدارة مهندس ياسر فرج والمقيم بالزمرنية مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية خدمة الضيافة المميزة تحت إدارة المتر محمد أبو المجد والمقيم بالزمرنية مركز كفر شكر القليوبية مخازن الفراشة الكبرى إدارة المعلم أحمد أبو غنيمة والمقيم بأبو نجاح وشكر الله سعيكم جميعا.